بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق في كتاب شيخنا متممة الآج الرومية في علم العربية لعالمنا الحطاب رحمه الله، وقفنا عند باب الأمثلة الخمسة التي تسمى في بعض الكتب الأفعال الخمسة. يقول الشيخ رحمه الله: وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين، إنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. أقول وبالله التوفيق. الأفعال الخمسة: التي قال عنها شيخنا الأمثلة الخمسة، فإن كل فعل مثال تعريفها كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخافضة. فإذا قلنا مثلا كلمة يشرح أو يجلس أو يقرأ، كلمة يجلس هذا فعل مضارع كما ترون، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وإذا نصبت قلت لن يجلس، وإذا جزمت قلت لم يجلس. فالأول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة الرفع الضمة الظاهرة، الثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، الثالث مجزوم لسبقه بلام وعلامة الجزم السكون. هذا الفعل إذا اتصل به ألف الاثنين، أقول الرجلان يجلسان، أو واو الجماعة الرجال يجلسون، أو يا المخاطبة أنت يا زينب تجلسين، هذا يتسمى أفعال خمسة. قد يقول قائل: أنت ذكرت ثلاثة فقط، لما جعلها العلماء خمسة؟ نقول: الفعل المضارع عند اتصال بألف الاثنين له صورتان، إما أن يبدأ بياء تسمى عند النحاة بياء الغيبة، أو بتاء تسمى تاء الخطاب. فإذا قلت التلميذان يجلسان وأنتما تجلسان واو الجماعة، أقول هم يجلسون أنتم تجلسون، أنت تجلسين، هذه الصور الخمسة. يبقى يجلسان فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، وبدأ بياء الغيبة، يعني نتحدث عن اثنين غائبين، تجلسان يسمى ذلك الخطاب، يعني أتحدث إلى اثنين حاضرين هم يجلسون، هذه تسمى الغيبة. أنتم تجلسون تاء الخطاب، أنت يا فاطمة تجلسين، أصبحت الصور خمسة. إذا الفعل المضارع عند اتصاله بألف التثنية يأتي على صورتين، وإذا اتصل بواو الجماعة يأتي على صورتين، يجلسون وتجلسون. أما المخاطبة لها صورة واحدة فقط، تبدأ بالتاء تاء الخطاب، أقول أنت تذاكرين وتقومين وتصلين وتذهبين. هذا هو المسمى عند العلماء بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة تعرب بعلامات فرعية، فترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. أشوف يجلسان، يبقى يجلسان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، وألف الاثنين فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع. كذلك تجلسان نفس الإعراب، هم يجلسون، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يجلسون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. كذلك تجلسين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون ياء المخاطبة، ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهنا الواو في محل رفع فاعل. هذه هي الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون. في حالة النصب تنصب بحذف النون، التلميذان لن يجلسا، الطلاب لن يجلسوا، أنت لن تجلسي، فلن أداة نصب تنصب الفعل المضارع. هذه الأفعال كلها تنصب بحذف النون، وكذلك تجزم بحذف النون. وقد اجتمع الجزم والنصب في آية في قول الله جل وعلا: فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا. الفعل الأول مجزوم بلم علامة الجزم حذف النون واو الجماعة فاعل، الثاني منصوب بلن وعلامة النصب حذف النون، وهذا ما قاله العلامة ابن مالك: وحذفها للجزم والنصب سمة، حذفها يعني حذف النون للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. هذا ما قاله العلامة في كتابه أو في ألفيته رحمه الله. هذا ما قاله الشيخ. إذا الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. والعجيب أن الشيخ على غير عادته لم يأتي بأمثلة لهذا الدرس، لا من الآيات القرآنية ولا من غير ذلك، لكن يمكن أن نأتي بأمثلة من القرآن الكريم. قال تعالى: والشمس والقمر يسجدان، والشمس والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. النجم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الواو حرف عطف، الشجر اسم معطوف على النجم، والمعطوف على المرفوع مرفوع. يسجدان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنهم الأفعال الخمسة. ألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب بالنسبة لواو الجماعة: والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون، يعني بالذي تعملونه. الباء حرف جر، ما اسم موصول بمعنى الذي. تعملون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب ياء المخاطبة مثل أنت تذاكرين، أنت تذاكرين أو تفهمين. أقول أنت ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، تذاكرين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لأنهم الأفعال الخمسة. ياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ايوه احسنت، ايوه. والامر اليك فانظري ماذا تامرين، والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. الأمر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، إلى حرف جر مبني على السكون، إليك الكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بإلى. الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ، لأن الشيخ ابن مالك يقول وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، يعني الأمر حاصل إليك. طيب فانظري، الفاء حرف عطف، انظري هنا لا نقول فعل أمر لأن المخاطبة هي ملكة ومن يخاطبها هم من أتباعها أو من جنودها أو من خواصها، والأمر إذا كان من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء. ليس المقصود بالدعاء كما ندعو الله سبحانه وتعالى، المقصود بالدعاء يعني ندعوك للنظر في هذا الأمر. فانظري فعل دعاء، لكن يمكن أن نقول نحن فعل أمر، لكن هو طالما من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء. ما هو الطلب؟ نقول طلب، ما الطلب أنواعه ثلاثة والأمر واحد من الطلب. الطلب إما أن يكون أمرا أو نهيا أو استفهاما، كل هذا طلب. فالطلب إذا كان من إذا كان الطلب بفعل شيء يسمى أمر، إذا كان بترك شيء يسمى نهي. لا تشرك بالله هذا نهي. طيب ربنا لا تؤاخذنا هذا يسمى لا الدعائية. طيب ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر نقول فعل دعاء. فعلم عند علماء البلاغة إذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، إذا كان من النظير لناظره يسمى التماس، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر، لقول الله جل وعلا حكاية عن عبد سيدنا لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. انظري فعل دعاء مبني على حذف النون، لأننا قلنا قبل ذلك الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وهذا الفعل إذا كان مضارعا جزم بحذف النون. أقول مثلا لا تجلسي معنا، لا تمشي في الطريق لوحدك، يا المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. انظري ماذا تأمرين، ماذا يمكن أن نعرف ما لوحدها اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي، يعني ما الذي تأمرينه، ويمكن أن نعرف ماذا كلها اسم استفهام، وتأمرين هذه جملة خبرية خبر المبتدأ. طيب تأمرين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة، يا المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع. طيب فانظري ماذا تأمرين، إذن عرفنا الآية الأولى والنجم والشجر يسجدان. طيب هذا بالنسبة للرفع، أقصد لا بالنسبة لاتصال الفعل بألف الاثنين، وأيضا هو مرفوع، والله خبر بما تعملون، الفعل يتصل بواو الجماعة وهو مرفوع. فانظري ماذا تأمرين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بها المخاطبة. نأتي إلى النصب، النصب قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن حرف نصب، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن علامة النصب حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف تسمى فارقة، باء بين واو العلة واو الجماعة. البر مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. طيب عايزين آية يكون فيها مثلا ألف اثنين منصوبة. أو ياء المخاطبة. طيب نأتي إلى الجزم. الآية إحنا استشهدنا بها منذ قليل، فإن لم تفعلوا، ده فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون. إذن كما قال شيخنا رحمه الله: وحذفها للجزم والنصب سمة، يعني عبارة عن علامة. علامة يعني علامة النصب حذف النون، وعلامة الجزم حذف النون. أما علامة الرفع هو ثبوت النون. هذا ما قصده شيخنا في الأفعال الخمسة. الخلاصة يقول: تنبيه، علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، منها 4 أصول: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، و10 فروع نائبة عن هذه الأصول: 3 تنوب عن الضمة، 4 تنوب عن الفتحة، و2 عن الكسرة، و1 عن السكون. وأن النيابة واقعة في 7 أبواب ما لا ينصرف. باختصاره إذن الشيخ كأنه يلخص لنا ما سبق ذكره. فالعلامات في باب ما لا ينصرف، في باب ما لا ينصرف، نجد أن الفتحة نابت عن الكسرة. اقرأ معي قول الله جل وعلا: اذهب إلى فرعون. نجد كلمة فرعون اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف الإعلامية والعجمة. باب جمع المؤنث: خلق الله السماوات. فالسماوات مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة. الفعل المضارع المعتل الآخر: قال تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فتنسى فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم مجزوم بلم، علامة الجزم حذف حرف العلة. فحذف حرف العلة نابع عن السكون، يعني مثلا لا تشرك، هذا مجزوم بلاء الناهية، علامة الجزم السكون، نابع عن السكون حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دل عليها. طيب: ولا تدع مع الله إلها آخر. هنا حذفت الواو وبقيت الضمة، إذا حذف حرف العلة نابع عن السكون. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي ده فعل مضارع ملزوم، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء نيابة عن السكون. باب المثنى: المثنى كما عرفنا يرفع بالألف نيابة عن الضمة، يعني حضر رجل، أقول حضر رجلان مرفوع بالألف نيابة عن الضمة. هينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، أقول رأيت رجلين وسلمت على أستاذين، فالياء نابت عن الفتحة والكسرة. جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، أقول رأيت مهندسين وسلمت على المدرسين. الأمثلة الخمسة التي درسناها الآن وعرفنا أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.